الكلام فيه في ابن أبي ليلى ده كتير وله لوازم أنت تعتبره وتتمرن عليه في اللي زيه، مش حكاية التعديل الفعلي بس، لا، فيه له جوانب يعني تانية إن هي نستفيدها. فهذا الرجل اللي هو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ده عرف وشهد له حتى من اللي ضعفوه بأنه هو أفقه أهل بلده، وأيضا له في القراءات قرآنية، وكان مهمته التي يحرص عليها ضبط الحروف اللي في المصحف. وهو ما يستنك كام الرجل ده؟ 148. يبقى ساعة 148 ما كانش المصحف منقوط، هو النسخ اللي كان بيقري العيال فيها كان هو ينقط. ما النقط كان بيتعرف ازاي؟ ينطق. فكان هو يعمل كده، وكان خطه جميل، فدي من ميزات لا تدل على ضبط. ووصف بأن ضبطه للقضاء كان مضرب الأمثال، ودي جت على حساب ايه؟ الحديث ما قدرش يحصل. ليه؟ لأن أبو بلين كذاب، أبو بلين اللي بيشتغل بعشرة دلوقتي. فاعتنيته بكده بالوظيفة دي وبالمطالبها خلته يسوء حفظه في الحديث. وهيأتي إن أبو حاتم يقول كده، هو رجل كويس وكده، بس هو اللي ما قدرش يحفظ الاثنين، هيحفظ الفقه هيحفظ الحديث، لكن الاثنين ايضا وصف من غير واحد النقاد بانه هو صدوق. وليس القصد صدوق مرتبه، لا، القصد انه ليس متهما بالكذب. فطالما هو في القضاء ما ينفعش قاضي يكون محروم العداله، فيبقى عداله الدين موجوده، وادي اللي يكمل هذا هو مساله انه لا يتهم بالكذب. كل اللي اتكلم قالوا صدوق. طب ما ليه اللي خلاكم بالضبط؟ قال ما هو الضبط مش مظبوط. فوصف بانه هو صدوق ولم يتهم بكذب. حتى الامام البخاري قال هو من ناحية الصدق صدوق، لكن أنا لا أروي عنه. يا راجل، ما دام الرجل قال لا، ما أنا عايز مخ، فأنا بنتقده من حيث الضبط، لكن هو لا يكذب. طبعا احنا حريصين على أن تثبت له عدالة الدين. أنت تنقيها وتحطها. فالإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي، مش في كتبه. طب ليه ما جبتش في كتبه؟ قال ان احنا لما رحنا في تاريخ البخاري وقلنا له يا عم محمد بن عبد الرحمن ده عندك ايه؟ قال شعبه قال لي كذا وكذا وكذا، وان ده ضبطه ما يستاهلش حاجه. طب انت؟ قال والله مش هقول دلوقتي. فاقتصر على نقل من انتقد ضبط ابن ابي ليلى. أكيد الترمذي هو معاشر البخاري، فيقدر يطلع منه اللي انت ما تقدرش تطلعه. فخلاه خلال الجامع يقول لك سألت محمدا فقال كذا، سألت محمدا فقال كذا. فعند الحديث اللي في جامع الترمذي رقم 364، طبعا الدكتور بشار على اساس ان الكتب الثانيه سواء تفرق حديثين او تفرق كده، فالرقم ده بطبعه الدكتور بشار عواد. قال الإمام البخاري عقب هذا الحديث: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه. طب ليه؟ قال لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيم. أو بعدين قال كل اللي زي ده لا أروي عنه. قال له طب إيه رأيك بقى إنك أنت رويت عن ده؟ فين؟ قال أدي كتابك. مش ده رفع اليدين بكتابك أنت؟ أديك أنت رويت عنه. في رفع اليدين رقم 34 في صفحة 30. طبعا الكتاب ده مطبوع كتير لكن الطبعة دي كده. قال البخاري: وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه. فلو كان ابن أبي ليلى ده هو أبوهم ما كانش ينفع يروى عن أخوه، إنما هو ده اللي هو أخ اسمه عيسى عن أخيه عيسى. والحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع. أديك أنت رويت عنه. قال طب أنت ما أنت إيه كويس اللي عرفت تدور على دي، ومعنات انك ما تيجي تترجم لواحد ما تلمش الكلام اللي مكتوب والناس تسقف لك لان القيامة تقول لك لا. ثم قال البخاري تعليقا على هذا الحديث: وانما روى ابن ابي ليلى هذا من حفظه مش من كتابه. طب ليه؟ قال ان ابن عادي اما يجي يترجم له هيقول خلي بالك ابن ابي ليلى ده له حديث كثير وله نسخ، ومعنى النسخ انها مكتوب. فالبخاري قال الحديث ده مش من نسخه، واللي يروي من حفظه يهم. فيبقى كده انتقد ابن ابي ليلى ولا قبل منه الروايه؟ انتقده. يبقى معنى قول الأولان لا أروي عنه احتجاجا. فقولوا إذن كل من لا يعرف صحيح حديثي من سقيم فلا أروي عنه شيئا، يعني للاحتجاج. جبت أنت للاحتجاج منين؟ إن أنا دعبست وجبت له رواية مش محتج بيها. وأيضا المزي لما حط الرجل ده في البتاع ده ما حطلوش رواية رفع اليدين، مع ان اطلقه البخاري. طب هو اطلقه ليه ما دام عارف كده؟ قال عشان انت عايز ما يديكش الفايدة ببلاش، عايز تتعب دور مش عايز تتعب خلص. ومعنى كده انك انت اما بتترجم لواحد مش بترص له كلام، ما تقدرش ترد على البخاري تقول له لا انت لا تقصد التعميم ولكن تقصد بالاحتجاج. قال لن جبت له دليل مادي. ويبقى كده تقيد كلامه انني لا اروي عنه احتجاجا. طب ليه؟ قال لان انا رويت عنه احتجاجا هيدخل له التعديل الفعلي وانا ما عدلتوش. انا بقول صدوق لكن بقيت النص التاني بتاع الضبط ماهوش داخل. بل هو في العلل الكبير للترمذي بعد ما قال لا أروي عنه شيئا قال: وهو ضعيف جدا. قلت له: أنت يا راجل أين أول ده صدوق؟ قال: أيوة ما هو دي عدالة. أنت إيه اللي خلاك تخليها دايما تبقى حديثه حسن ولا حسنين؟ إنك ما بتقراش. فلو قريت له فلما قال وهو ضعيف جدا أصبح ما فيش إلا الضبط. ليه؟ قال لأن شعبة كان قايل له الرجل ده أسوأ حفظ وهو اعتمد كل شعبة. قوله لا أروي عنه، المراد لا أروي عنه احتجاجا بروايته بدليل تخريجه له في كتاب رفع اليدين حديث رقم في طبعة تانية غير دي، حديث رقم 76 و77 أو الطبعة دي وهي 34,034 ده. الذين وصفوه بقى بالصدوق هيجوا، يعني كفاية بتاع عند البخاري دي وهيجوا في الكلام اللي هيجي هنقول. مال هنتنقل لإيه كده؟ هل هنتنقل لمرحلة هل العلماء رأيهم كلهم واحد في ابن أبي ليلى ولا مختلف؟ المختلف في أربعة وصفوه بما يقتضي شدة الضعف، يا إما يقولوا جدا زي ده فخلاص، يا إما يقول لك كلام والكلام ده يقتضي كده فيبقى الشدة تفهم، إما باللفظ ما يقول لك متروك أو متروك الحديث يبقى شديد ولا بسيط؟ ها؟ شديد بس ما قالش شديد، هتعرف بإيه؟ بأنك أنت يكون لك حاجة متعبية هنا تعرف منها. فهو دلوقتي أربعة اللي هم اتكلموا عنه بشدة، منهم اتنين اللي هم تلامذته، زائد ابن قدامة وشعبة ابن الحجاج. أما زائد ابن قدامة ففي الجرح والتعديل جزء 7 صفحة 322، وفي المجروحين لابن حبان جزء 3 صفحة 84 أن ابن أبي زائدة كان قد ترك حديث ابن أبي ليلى. وكان ينهى من يروي ألا يروي عنه. فهذه ده أشد حاجة، لا هو لا يرحم ولا يزيد رحمة ربنا تنزل. ذكر زائدة ولا ابن أبي زائدة؟ لا زائدة بس. ابن أبي زائدة واحد تاني. إنما ده اسمه زائدة ابن قدامة. وهو من محسوب في من يروي عنه. ما ترك حديث ازاي؟ قال بعد ما روى عنه كده خلاص ما بقاش يحدث عنه. فأصبح كلام وواحد قبل يقول له لا تروي عن ابن أبي ليلى فإنه كذا كذا. خلاص كده؟ أدي زائدة. شعبة اللي هو التلميذ الثاني يقول ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. فالأفضلية جت اهي بس في الفساد. طيب وبعدين ويحيى القطان، يحيى القطان يقول سيء الحفظ جدا، والكلمة دي في الميزان والميزان هتأتي الإحالة عليه. طب وفي ايه تاني؟ قال أبو أحمد الحاكم، أبو أحمد الحاكم اللي هو يبقى شيخ أبو عبد الله الحاكم الكنة. ده له كتاب اسمه الكنة، وهو الرجل ده له كنية، والمكان ده في كنة الحاكم مفقود. لكن قبل ما اتفقت الناس لمت الأحكام بتاع دي وحطوها في كتب تانية، فأصبحت إيه؟ تفتح تهذيب التهذيب يقول لك قال أبو أحمد الحاكم عامة أحاديثه مقلوبة، فما سابلوش حاجة. فالكلمة هل فيها شدة؟ هل هي صريحة في الشدة؟ ولا هي تفيد الشدة؟ تفيد، فأنت ما تبقاش ظاهري. فالحاكم أبو أحمد قال عامة أحاديثه مقلوبة، والكلمة دي في كتب من تراجم ابن أبي ليلى في السير، سير النبلاء جزء 6 صفحة 312. ابن حبان يقول في المجروحين جزء 3 صفحة 83: كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ. ثم قال: وكثر المناكير في روايته فاستحق الترك. تقول احنا نعرف ان الكثرة ممكن تفيد الضعف، بس قال من انا يا ابن حبان اتكلمت على دي بس مش في المكان ده. قال الكثرة تقع على معاني شتى. يعني ايه شتى؟ يعني بحسبها. واحد معاه حاجتين وراح نصهم يبقى جت كسر. فقال لك ايه؟ ان الكسرة، ويقول كده هو لو انت تقراه يقول: ليس كل من كسر فان قيل حماد كسر خطأه. ما يقولوا كده، يقول ثم الرجل كسرت روايته، فانتوا بصين بعين واحدة. فلذلك ايه هو يقول ايه؟ ان الكسرة قدحة يتوقف عليها. في كسرة غالبة الذي يغلب خطأه صوابه تبقى دي كسرة، والذي يتعادى الخطأ مع صوابه كسرة. فهو قال لا، الكسرة اللي توجب الطرد هي التي تغلب. طب انت كل ما هتقولها تقول كده؟ قال لا، انا هقولها هنا وانت بكيفك. انا هقولها بمطرح واحد وانت امير نفسك، حدث عندك حاجة. قول ابن حبان بعد ما قال استحق الترك، قال: تركه احمد وابن معين. يعني أن الإمام أحمد وابن معين تركوا ابن مهدي. الذهبي يقول له: لا، أنا ما وافقكش على كده. تركوا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى، أنا آسف. تركه أحمد وابن معين. الذهبي يقول له: لا، ما تركاه. طب إيه دليلك؟ قال له: مسند أحمد واحد راوي عن ابن أبي ليلى 70 حديث، فيبقى تركه ازاي؟ فالذهبي قال: ما نراهما تركاه، ولكن ليناه، يعني ضعفوه ضعف خفيف وليس ثقيل زي ما انت بتقول كده. اللي يأكد انه هو ما تركوش الروايات اللي موجودة. لما تجيب انت فهرس الرواة بتوع محمد تلاقي 70 موضع، فهيجيب لك اكتر من كده ايه؟ ما لو ما تركوش بقى كنت تعمل ايه؟ قال: طب ما يمكن هو كان روى عن الأب. لا، هيشيله، يقول لك المسند اتقرى على الامام احمد، فلو كان يرى انه متروك لأمر بالضرب عليه كما أمر بالضرب على غيره، ولا ثبتش إنه هو أمر بالضرب ولا على حديث لابن أبي ليلى. فيبقى احنا دلوقتي بنرد القول بالواقع، خليك انت ضابط كده، لأنه هو يعني الترك اللي من طريقة ابن حبان أما يقول كده يقول إيه؟ ترك الاحتجاج. لو انت بتقرأ له هو يفرق، يقول لا يحتج به. فما يقول لك لا يحتج به يعني معناه يعتبر به. دي تعز الخبرة، الخبرة دي لا تدوب. الذهبي في جزء 6 من السير قال: ما نراهما تركاه بل ليناه. وقال: خلوا بالكم انا هغير الحكم بتاع ليناه ده. طب ما تقول من دلوقتي قال ما مع ما يجيني فرج. ايوه عالم فاضيه. تقول طب احنا كله روح هنجري وراها كده. قال والله ان كان عاجبك احنا البضاعه لازم نعرضها ليك كما كانت عشان خاطر تعرف قد ايه انت هتبعد عن جهنم وقد ايه انت هتقرب منها. خلاص ممن توسط في حال ابن ابي ليلى بقى الامام ابو حاتم. كلنا نعرف انه متشدد. كان ارحم واحد على ابن ابي ليلى. الجرح والتعديل جزء 7 صفحه 322. قال ترجمه ابن ابي ليلى محله الصدق كان سيء الحفظ. فأصبح كلمة محله الصدق اللي هو حاططها في المراتب هناك فسرها أبوه. هو فاهم إنك هتروح لها وإنت لا رحت كده ولا رحت كده فتصبح المسألة مغلقة عليك. هل محله الصدق تطلع ولا بتطلع؟ في جزء 3 محله الصدق كان سيء الحفظ. لذلك الذهبي لما لقي ابن بقى ابن ابي حاتم حط محله الصدق مع لا باس به قال له لا نزل محله الصدق دي ما تخلاش مع صدوق. جزء 3 ولا جزء 7؟ جزء 3 ولا في جزء 7؟ لا 3 احنا شغالين دلوقتي على لا 7 لا 7 لا 7 على عدد نواقض الوضوء. ما مكتوب على كل حال ما لن تزهق بس كويس انك انت يعني تفكرنا ولك الجزاء من الله عز وجل. قال محله الصدق كان سيء الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه. لا يتهم بشيء من الكذب. إنما ينكر عليه كثرة الخطأ. تقول له احنا كثرة الخطأ بتاع المحبنا خلانا متروك انت كثرتك انت هتبقى ايه؟ قال لا يكتب حديث. فاصبح مدام قال يكتب حديثه يبقى الكثرة اللي قالها هنا ما تفيدش الترك الاولان. ايه اللي خلانا نفاصل بين دول؟ قال القراءة. الكلمة اذا جاءت مع السياق انت تميز القراء. ما ميزتش والله طب هنعمل لك ايه؟ فاصبح كلام ابن ابي حاتم هنا كلام مفصل ويعني على خلاف العاده لم يشدد للرجل. ثم قال وابن ابي ليلى وحجاج بن ارطاه ما أقربهما. يبقى هو ساوى بينه بحجاج. هات انت حجاج وشوف قالوا عليه ايه. أبو حاتم يقول لك أنا عندي إن ده زي ده. والمشابهة يستنتج منها الحكم كما يستنتج من الكلمة اللي هي خلص. وطالما هو خلاه زي حجاج يبقى انت ما تقدرش تضعفه لان حجاج عنده صدوق له اوهام. ماشي؟ لا. ادي ده كلام مين؟ ابن ابو حاتم. قال النسائي ليس بالقوي في الحديث. ده تشديد ولا توسط؟ توسط، ليس مشددا. قال أبو زرعة الرازي هو معروف كمان بالشدة، قال هو صالح ليس بأقوى ما يقول. الإمام ابن عدي كاتب ترجمة وذكر فيها كل الأقوال اللي هي جديدة دي، وذكر له أحاديث تنكر عليه، وعليك أنت أنك تقراها عشان تعرف أنه بيقول لك هذا الجرح المفسر أهو، وهذا الجرح الكلامي أهو. قلنا له طب أنت بقى بعد ما جبت دول رأيك إيه؟ قال أنا رأيه هختم به الترجمة بعد أن ذكر الأقوال وفيها العدد المتشدد السابق ذكرهم وأقوالهم والأحاديث المنتقدة عليه، قال ولم أذكر من أحاديثه إلا القليل. تمام. ثم وصفه بكثرة الحديث وكثرة النسخ. ثم قال وهو مع سوء حفظه يكتب حديث. فيبقى وافق الجماعة اللي نقل كلامهم ولا خالفهم؟ هل هو كده وافق اللي بيقولوا أسوأ حفظا؟ ولا هو نقله من الشدة إلى الإيه؟ فأصبح من المتوسطين. يبقى أبو حاتم أهو وأبو زرعة أهو وادي الإمام ابن عدي. أما الإمام الترمذي هو هيطول معانا شوية، لكن التطويل ده بتمنه. ليه؟ قال أنا أحسن حديث الرازي. يا راجل أنا أيوة أنا أحسن. طب الناس دول أنا خالفهم برضه، ولكم علي أجيب خلاصة هي التفصيلة بتاعت الحشل اللي جاب. فهو يقول أول حاجة أنا أخرج له 25 حديث في الكتاب بتاعه. لما انت تشوفوا الكتب اللي هي لها بتذكر يعني تراجم فهرس الرواه المخرج لهم تلاقي 25 حديث في جامع الترمذي اخرجهم الامام الترمذي لابن ابي ليلى. هذا منهم احاديث صححها بالمتابع، ومن هذا المتابع ما يجعله مقرونا بابن أبي ليلى. أول حديث ذكره مقرون ابن أبي ليلى وفلان وفلان ده ثقة، وقال حديثه صحيح. فيبقى صحيح بمفرده ولا مع المتابع؟ مع المتابع. أما يكون مع المتابع يبقى لازم ضعفه خفيف، لأن الضعف الخفيف هو اللي يعتبر به ويتقوى. فقال لك أنت أنا هجيب لك الثقة معاه أهو عشان ما تقولش ده الترمذي غفلان، أو تقول ده صحح حديث ابن أبي ليلى. لا أنا قرنته. فأصبح إن الإمام الترمذي يصحح له بالمتابع الثقة ويحسن له بمفرده. الحديث اللي هو له فايدة أنا هذكر رقمه وكلام الترمذي، لأنه هو ما اتكلمش عليه في كل مرة، مش في 25 ده قاعد يقول لك كده، لا في حديث معينة اتكلم عليه وظبط الأمور اللي فيها. وعندما يتكلم هو يجيب كلام شيخه البخاري وكلام أحمد ويقول أنا خلف الناس دي. أول حديث من 25 دول حديث 552، طبعا الترقيم ده حسب طبعة الشيخ بشار وأنا مراجعه، فإذا يعني غفلت عن شيء سددوني، يعني هذا المبلغ ما عملته. في 552 روى الحديث وقال ايه هذا حديث حسن. تقول له حسن ايه هو البلاوي اللي انت قال من هاجي لك اهو، مش انت خايف من دول؟ انا اللي هصدر لهم موشن. سمعت محمدا يقول، محمد ده شيخه، وهو يقول محمد يبقى محترمه لان اهل الباديه ما عندهمش القاب ولا يباشا ولا كلام من ده، يا فلان وخلاص ولدت يقول لك ابو فلان. فسمعت محمدا من اول الكتاب لاخره، تولد ان شاء الله تولد يعني فصيل انت محمد بقى. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. ولا أروي عنه شيء. الحديث أعجب إليه من إيه؟ إنه هو بيتكلم على حكم شرعي الناس بتدور فيه على نقل نبوي. فالأعجب من هنا. أما كونه لا يروي عنه لأنه هو قال قبل كده في الكلام اللي جبناه أنه هو قال لا أروي عنه لأنه لا يميز صحيح حديثه من سقيم، وده مبدأ عندي فأعذروني، لكن الحديث ده لو صح لكان دليلا للحكم الذي ذكره فيه الترمذي. فأصبح قال أنا حسن وشيخي بيقول لا وأنا مخالف. ما طيب ماشي. إيه تاني؟ قال الحديث الثاني رقم 1005، رقم 1005، وقال حديث حسن بس، ولا قال لنا ولا شيخ هنقول حاجة. طب ليه؟ قال من قلت اقعد كل شوية اقول لك اذا ذكت انت ما فهمتش دول ما تلزمنيش. في 1050 قال هذا حديث حسن. وحديث 1955 برضو قال عليه هذا حديث حسن ولا جابش كلام تاني. فاحنا بنعيد الأماكن اللي هو حسن فيها الحديث. أصبحوا لحد دلوقتي ثلاثة. لو بعدين قال حديث 1485 وقال هذا حديث حسن غريب، والغرابة معناها التفرد. قال لسه كمان هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني اللي هو اصلا ايه شيخ ابن ابي ليلى في هذا الحديث، لا نعرفه الا من حديث ثابت البناني، لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابن ابي ليلى. فقرر صراحة ان التحسين هنا تحسين لابن ابي ليلى، تعديل فعلي في قوة صدوق بس. لأنه قيد التفرد وقيد الحكم بوجود ابن أبي ليلى وحده في الإسناد. طب بعدين قالوا بعدين حديث كمان اهو تفضل 1517، وحديث 1517 ده عايز ان احنا نكون واخدين بالنا عشان خاطر ده هيعمل ايه، ملحظ اخر يساعدنا في كشف حال هذا الرجل وحال موقف الامام الترمذي في رده على الاقوال المتشدده فيه. الحديث يرويه ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل اصيب يوم الخندق. قالوا ادينا جثته اللي انت عايزه. قال لا انا ما بعش جثه. فرفض الرسول هذا. قلنا له بقى احكم على الحديث ده يا شيخ. قال الحكم على الحديث ده اختلفت نسخ الترمذي فيه. طبعه التاصيل اللي هو الحديث فيها برقم تاني غير اللي انا بمليه ده شالوا الحكم خالص، لا قالوا غريب ولا قالوا حسن ولا قالوا حسنين، قالوا قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوقت. وهم ناس شغالين على مخطوطات. طبعة الترمذي القديمة اللي هي محمد فؤاد عبد الباقي كمل بها طبعة الشيخ شاكر فيها حسن غريب. طبعة الشيخ المزي في تحفة الأشراف هذا حديث غريب فقط. الإمام الذهبي لما جاب الحديث ده في الميزان في ترجمة ابن أبي ليلى قال حسنه الترمذي. فيبقى نسخة الذهبي فيها إيه؟ فالتحسين. ومش كده وبس، قال معنى حسنه الترمذي ان هو ايه مش مضاعف الا اذا كان في حديث معلول في حاجه معلوله. قال عبد الحق الاشبيلي لما حط الحديث ده في كتابه الاحكام هو وابن القطان الفاسي ضعفوا الحديث. ضعفوا ليه؟ قالوا الآن الحكم ده في كتب التراجم ما سمعش من مقسم إلا 5 أحاديث، هذا الحديث ليس منها فيبقى منقطع الإسناد. طب وإيه تاني؟ قالوا ابن أبي ليلى ضعيف. فأصبح معنا الترمذي حسن الحديث وابن عبد الحق عبد الحق وابن القطان ضعف الحديث بالانقطاع وبحال ابن ابي ليلى. طب وانت بقى يا ذهبي انت راجل بقى حكم ان انت متاخر اهو. يقول ايه؟ والأولى قول الترمذي. الأولى قول الترمذي. فرجح التحسين ورد على المضعفين. تقول له طب ما انت يا عم في الميزان قبل كده جبت حديث صححه الترمذي وبهدلت الراجل وقلت ان الترمذي متساهل وان عشان كده ما حدش يطاوعه وخليت كل الجيل اللي قدامي دوت مع احترامي واللي هم بيقابلوني بره يقولوا الترمذي متساهل. ده الذهبي قال عليه انه لا يؤخذ بتصحيح وكاتبين الكلام ده في كتب. قال ما هو انا لما قلت كده هنا اقول لهم انتوا ناس بتتعلموا التعليم بالسطر مش بالكتاب. لو عرفتوا ان انا كذهبي بعد كده في الميزان هأيد تحسين الترمذي كنت عرفت ان انا ما ضعفتش الا الموضع ده بس ما قلتكمش خدوها سكة كلها. فما واحد بقى يجي لك ويقول لك كده ده ذهبي قول له روح اقرا بقيه الميزان وتعالى. هذا هو الموضع الذي ايد فيه الامام الذهبي تحسين الترمذي في مواجهه من ضعف الحديث وأصبح كلامه اللي كان في الأول لتضعيف الحديث ده بخصوصه وليس كارت مفتوح. يقول لك ما هو مقيدش. يقول لك هو مش شغال عندك هو بيكلم ناس تفهم. انت تشتغل بالشبر شوف حد يبيلك بالشبر. فاحنا يهمنا هذا المثال لأجل هذا. ويهمنا بقى ان الترمذي قال هنا بقى انا هقول لكم كلام البخاري وكلام الامام احمد وهرد عليه في الحديث ده. تقول ايه يا عمي؟ قال هيقولها. نقل الاول الترمذي قال لما اجيب لكم الاحكام المخالفه الاول عشان تعرفوا ان انا عارفها. بعد ما قال حسن غريب قال الإمام أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. فأنا عارف قبل أنتم ما تجيبوا تقولوا ده أنت رحت فين؟ أنا ما رحتش أنا قاعد أهو الصبح وأنا الترمذي. فقال قال الأحمد ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال البخاري ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا. ثم عقب الترمذي على هذين القولين بقوله وابن أبي ليلى صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد لأن الفقيه لا يخطئ في المتن. فانتوا رحتوا جايبين له كوب وحطتوه على دماغه. ده رجل معاه شهادات انه أفقه أهل البلد ولم يؤخذ عليه قضية واحدة. فيبقى هو بيخطئ في الإسناد، يبقى في نص البيعة. نعم. وبالتالي أنا بقول أن الترمذي أهو هذا القول مش في كل كتب التراجم اللي نقلت كلام، ما قالوش الترمذي قال كده. ابن أبي ليلى هو كلامه صدوق فقيه وربما وهم في الإسناد بس. ثم نقل عن سفيان الثوري أن فقيهنا في الكوفة اثنان، ابن أبي ليلى وشبرمة. فأصبح هو ما استقلش بالرد لوحده، لا قال أنا معايا ناس. واحد ما ينتقدش في الفقه، أنت تدخل المتن في خطأه ليه؟ قال آه لما يدخل حديث في حديث ولا يعمل إرسال ولا يعمل كده أنا معاك. فيبقى نص البيع شيل الشيلة كلها دي. فحول الكلام اللي احنا قلناه كله وقال انا عارفه، انا بقوله لكم اهو لا اروي عنه شيء، انا بقول لا يروى عنه لانه ربما وهم في الاسناد. وربما تكون تخليل. فايه يعني الاشكال جه منين؟ ان ما حدش نقل الحكم ده في ترجمه الرجل ده. الجماعه اللي هم بتوع اللي حققوا التهذيب عاملين فقرة، لأن الكترسائل دي جامعية، إنهم زنوا أقوال فاتت ابن حجر يقولوها برضو ما قالوهاش. فأصبع عليك أنت فخامتك اللي هو أصلا كان جنبك، أما تعمل للرجل ده خلاصة وتسقط دي تبقى أنت ارتكبت اسم، لأن معاك المحروس ده بيجيب لك. فأصبع أنت هتترجم تجيب إيه؟ أنا هجيب دي، هل انا خلقتها ولا انا يعني جيت على نفسي شويه وقلت يا واد اقرا شويه. فلازم يضاف كلام الترمذي ده لانه رد به على من حكموا على ابن ابي ليلى بخلاف ذلك. طب هل هو الترمذي لوحده هيقف قدام الطوفان ده؟ قال لا ابدا، هم نفسهم هيراجعوا نفسهم تاني، وزي ما عمل الترمذي هم هيعملوا. أول واحد حبيبك الذهبي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عبد الرحمن الأنصاري القاضي أحد الأعلام عن الشعبي وخلق، وعنه شعبة ووكيع وأبو نعيم. قال أحمد سيء الحفظ، وقال أبو حاتم محله الصدق. محله الصدق. بعد كده ترجمت لا خلاص بقى نقرأ الحلم. هو ماشي على إيه الذهبي؟ أنه هو يختار من كلام العلماء السابقين ما يراه مصور لحال الرجل. قال انا عندي الميزان، قلت فيه اللي عندي هنا مش هقول لكم الا كلمتين دول. قلت قال الامام احمد ايه؟ سيء الحفظ. قال ابو حاتم فراح ضبطه، وبعدين وقال ابو حاتم محله الصدق. وبقيت كلام ابن ابو حاتم لسه قاريينه قال سيء الحفظ. فيبقى الراجل في كاشف ضعيف ولا قوي؟ يبقى ضعيف. في المغني بقى قال ايه؟ المغني هو الله. ولم يأخذ الذهبي في بقية كتبه بقول من تشدد في تضعيفه لمخالفة غيرهم له، فلخص حاله بأنه صدوق سيء الحفظ. المغني جزء 2 ترجمة 23 على 51 تقريبا او يعني يمكن طلع مش هتطلع غلط، بس يعني هو في اسم الرجل تجيبه. طيب والديوان؟ والديوان ترجمه 3821 وفي تذكره الحفاظ. بس بقى خلاص لحد كده. فأصبح كم كتاب هو بيتفق فيه مع التضعيف؟ ثلاثة. آه. قال لك بقى أنا أجيب لك الضربة القاضية هاي. وفي تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 171 قال حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصح لأنه ليس بالمتقن عنده. يقول لك أنا هدور أدور بقى الشيخ أحمد ده راجل مخرف. وأنا والله ما أنا مخرف، أنا أمثل جيل كان بيحترم نفسه. فالذهب دلوقتي تغير ولا ما غيرش؟ تغير. 171. بعد ما الذهب ايه؟ غير كلام من غير ما يقول لك. ولا يرتقي الى الصح. يعني كلام بي يعني بيحرر، بيقول لك ما تسرحش. هو وزن الحسن. لا تنزله تحت ولا تطلعه. وانا الذهب. طب الكلام اللي قلته ده كله قال ولا انا قاعد قدامكم. نفس الكلام الحافظ ابن حجر عمل. يقول لك يا اخي ده هم ماسكين الكتاب هارو بتاع التقريب اننا نحكم باعدل الاخوان. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري الكوفي القاضي ابو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا. من السابعة ده أعدل الأقوال. قال اللي عندي بقى ما فيش حاجة كده. قال لا هقول تاني. مات سنة 48. وشوف بقى كلام الحافظ تاني. وقال المؤلف في الفتح الجزء 13 على صفحة 143 سيء الحفظ صدوق. اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه. وفي الجزء السادس ايوه لان هو اتكلم عليه في كذا جزء. وفي الجزء السادس صفحه 307 قال ضعف لسوء حفظه ولم يترك ولم يترك. وفي النتائج الجزء الاول صفحه 179 النتائج دي ابن حجر مات وهو شغال فيها، فيبقى اخر بيعه عنده اللي هيقولها دي. قال عن حديث من روايته فالحديث حسن لان محمد ابن ابي ليلى صدوق وإن ضعفه بعضهم من جهة حفظه. طبعا لما نقول لك النبي ترجم للرجل ده وانت تروح إلا مملي شوية كلام وهم كلام أئمة، يقول لك أنا بجيب كلام أئمة. طب هو دول مش أئمة يا جدع. الجزء الأول صفحة 179 فأصبح على فخامة جناب السامعين والسامعات إنك أنت تدور ورا الراوي لغاية ما تصل إلى أقصى ما يمكن أو يحتمل أنه تكل ما فيه. اللي يجي له كلام يؤيد كلام الترمذي. أولا هو ثقات العجلي ده ترتيب الثقات مطبوع طبعتين، في طبعة أكمل من الثانية. وأيا كان فكلام الإمام العجلي أهو في جزء 2 صفحة 243 قال الأول إيه؟ كوفي. قلنا ماشي. قال صدوق ثقة. لما يعمل كده يبقى بيركب مرتبتين، فما تدلوش انت ولا ثقة ولا تدلو صدوق، ولكن هات له قرينة ترجح واحدة منه. بقيت كلامه بعد ما قال صدوق وثقة قال انا نفسي هغير هكمل الكلام. اتفضل. ثم قال بعد ذلك بكثير محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى يثنى على عبد الرحمن كان فقيها صاحب السنة وابن شكرمة أخذ المنزل من أبي ليلى كان ابن أبي ليلى صدوقا جاهلا فيه وكان قارئا للقرآن عليما فيه. فقال أنا هجيب لك بقى بعد ما قلت لك التركيب هقول لك اللي يترجح من الاثنين إيه. كان صدوقا جائز الحديث. ولو أنت لا قدر الله جبت الثقات تلاقيه هو يقول جائز الحديث لما يحب ينزل الرجل لصدوق. وابن حبان يشرح جائز الحديث في المجروحين بما يفيد ان كلام ابن ابي ليلى هو انزال لهذا الرجل عن الثقة اللي قالها الاول، فاصبح الحكم عليه بانه صدوق، وان ربما وهم زي ما قال الشيخ الترمذي، لانه قال ما اقدرش اقول ما وهمش، ما انا نزلت ليه، لكن ما يطلعش لا يصحح حديث. فاصبح دلوقتي الراجل ده على قول الترمذي وقول العجلي وعلى قول الذهبي وعلى قول ابن حجر حسن الحديث في غير ما وهم فيه او شذ، يعني ما انكر عليه كما ينكر على الثقه وغيره.